بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الأزرق بقطع الجميع مع التكبير. وهذا الوجه من الكامل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. حمزة على الوجه السابق بإمالة الراء. وهذا الوجه من الكامل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الأزرق بقطع آخر السورة عن التكبير وقطع التكبير عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة. فإن تولوا فقل حسبي الله لا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. حمزة على الوجه السابق بإمالة راء. ألف لام را. فإن تولوا فقل حسبي الله لا أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. حمزة بقطع الجميع مع التكبير وإبدال همز أكبر واوا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا بسم الله الرحمن الرحيم. يلف لام ر. حمزة بإبدال همز أكبر واوا وقطع آخر السورة عن التكبير وقطع التكبير عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة مع إبدال همز ألف لام ر ياء. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الأزرق بقطع آخر السورة عن التكبير ووصل التكبير بالبسملة وقطع البسملة عن أول السورة. فإن تولوا فقل حسبي الله لا وهو رب العرش العظيم.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألف لام را. الأزرق بالسكت بين السورتين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألف لام را. الأزرق بوصل السورتين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألف لام ر. حمزة بوصل السورتين مع إمالة الراء. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألف لام ر. حمزة على الوجه السابق بإبدال همز ألف لام ر ياء. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألف لام ر. حمزة بوصل السورتين مع إمالة الراء والسكت على المد المنفصل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألف لام ر. حمزة على الوجه السابق بإبدال همز ألف لام ر ياء. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. حمزة بقطع الجميع مع التكبير والسكت على المد المنفصل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. حمزة بقطع آخر السورة عن التكبير وقطع التكبير عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة والسكت على المد المنفصل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر.